أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 19 إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة الفاتحة من خلال تفسيرنا الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الفاتحة، ورحنا نأخذ فوائد من السورة مما ذكره خيرة علماء الأمة وأهم مفسريها. وحين زدت في الفوائد سماها أخي الشيخ علي الزوائد على الفوائد، ليكن نقلت لحضراتكم فوائد حول السورة، وختمتها بفوائد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى من خلال تفسيره للفاتحة من خلال مجموع الفتاوى اللي هي 37 مجلدا. وها أنا ذا أقف اليوم إن شاء الله تعالى مع فوائد لسورة الفاتحة لتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي لقب أيضا بشيخ الإسلام، إنه ابن القيم، ابن قيم الجوزية. وابن قيم الجوزية ابن القيم، نقول عنه ابن القيم كلامه قيم. لذا آثرت ألا يفوت طالب العلم ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى حول سورة الفاتحة من فوائد، أو ما سماه أخونا الشيخ علي رجب زوائد على الفوائد، ربما لأنه رآني أطلت النفس. هذا، وكم كنت أرجو أن أكون بجوار مكتبتي وعندي كان تفسير الفاتحة لابن القيم، اشتريته منذ طفولتي ووجدت لو كان أمامي وكذا وكذا، لكن الحمد لله نحن نجد عوضا فيما كتب في المكتبات الشاملة وغيرها، وأمامي الباحث القرآني وكذلك الجامع التاريخي للقرآن فيما أجد فيه عوضا عن كتبي ومكتبتي. أقول لو أردت الاستطراد مع سورة الفاتحة فذلك يحتاج إلى عمر طويل. ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو أردت أن أفسر سورة الفاتحة لاحتجت إلى حمل بعير، بمعنى أن ما يكتبه من كتب سيما في القديم أوراق سميكة ويكتب بطريقة طريقة الحبر والريشة وكذا، لاحتاج حمل بعير، ولا مبالغة في هذا. وعندنا بعض الباحثين الذين كتبوا مجلدات في تفسير سورة الفاتحة وهي تحتمل. والجواب على هذا السؤال كيف تحتمل فيما قاله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب. أمنية غالية شيخ علي نرجو أن يحققها الله سبحانه وتعالى، أن يجمع الله الشمل وألتقي بإخواني وأحبابي، فقد تاقت نفسي لرؤية الإخوة والزملاء والتلاميذ والطلاب والأحباب والأقارب والأصحاب. أسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن الأمة يا رب. يقول ابن القيم: رحمه الله تعالى، اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب. اعلم رحمك الله، أنا لا أكون نصيا، يعني إنما سأتناول كلام ابن القيم ما بين زيادة واختصار. اعلم رحمك الله أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. الله والرب والرحمن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة في إياك نعبد، فإياك فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده. الثناء الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي، والثناء والمجد كمالان لجده. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين،

كفر بكل الرسل. قال الله عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين وما كذبوا إلا نوحا وهو أول الرسل. وكذا قال عن عاد وثمود ولوط وأصحاب الأيكة: تكذيب برسول تكذيب بكل الرسل، وتكذيب بالرسل تكذيب، وكفر بالله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك من يزعم إيمان اليهود والنصارى على شاكلة تعيس الدين عندنا الضلالي: فحسبنا الله ونعم الوكيل. يستفاد هذا من سورة الفاتحة؟ نعم، ولذلك كانت خاتمتها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومما يستفاد من سورة الفاتحة: أول سورة في القرآن هي الفاتحة، تدل على أن الأرواح مخلوقة من عدة أوجه، أحدها قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والأرواح من جملة العالم فهو ربها. الثاني قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فالأرواح عابدة له مستعينة. ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبودة مستعانا بها. الثالث أنها فقيرة إلى هداية فاطرها وربها، تسأله أن يهديها الصراط المستقيم. الرابع أنها منعم عليها مرحومة، ومغضوب عليها ضالة شقية. وهذا المربوب والمملوك لا شأن، وهذا شأن المربوب والمملوك لا شأن القديم غير المخلوق. ومن فوائد سورة الفاتحة: لما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله، ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم. لما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله، ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده. فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن، فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا معرفة، علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح. فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها، فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني غي ينافي قصده وإرادته، فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. ومن تلك الفوائد فائدة للإنسان، فائدة للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية الإرادية واستكمال القوة العلمية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. استكمال القوة العلمية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد، والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه. فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته سبحانه وتعالى. فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب، نعوذ بالله تعالى. فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الرب تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. وقد أشرت سلفا أن اسم الرب واسم الإله لم يذكرهما الوليد بن مسلم في الأسماء 99 المشهورة. فأصول الأسماء الحسنى وهي اسم الله والرب والرحمن. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه في كمال حب وغاية الذل، مع استعانته على عبادته إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له، يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم. وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. فأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. فأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية. وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته. والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله، فلا يكون إلا رحيما منعما، رحيما منعما تعود على العبد، رحيما منعما تعود على الرب. فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته. لما قرأت من موجبات إلهيته أدركت أن الكلام عن الله عز وجل. فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق، وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، فكان في من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، متجنبا مزالق الصراط التي تنأى به إلى اليمين أو اليسار، إلى الانحراف أو الضلال، إلى الغلو أو التسيب، إلى الإفراط أو التفريط، إلى علم بغير عمل، إلى عمل بغير علم، متجنبا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. نعوذ بالله من المغضوب عليهم ومن الضالين. فوائد سورة الفاتحة: الفاتحة تسمى الشفاء، وتسمى الشافية، والشفاء والشافية بمعنى واحد، لكن في ظل التسمية نقول الشافية والوافية والكافية. سورة الفاتحة شفاء وحدها، شفاء من الأمراض الحسية وشفاء من الأمراض المعنوية. سورة الفاتحة: متى وجدت قلبا امتلأ بالإيمان واليقين فلا يقف أمامها مرض مهما استعصى على العلاج. فهناك أمراض مزمنة، وهناك أمراض مهلكة. سورة الفاتحة بفضل الله تعالى إن وجدت عمر، ليس عمر المتحدث، فهذا أصلح الله حاله وستر عيبه وغفر ذنبه. إن وجدت عمر بن الخطاب ومن على شاكلته فوالله مهما كان المرض، مهما كان المرض، يذكر أن مريضا مرض فرقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفاتحة بعد علمه أنها رقية، فبرئ المريض كأنه لم يصبه شيء. ومرض آخر فراح من يقرأ سورة الفاتحة عليه فلم يبرأ. قالوا: قرأ عمر الفاتحة على مريض فشفاه الله. فقال القائل: هذه الفاتحة، ولكن أين عمر؟ فصارت في الناس كالمثل: هذه الفاتحة ولكن أين عمر؟ من فوائد سورة الفاتحة أنها رقية، ويرقى بها اللذيغ، ويرقى بها المسحور، ويرقى بها المحسود، ويرقى بها الملموس. الملموس من به لمسة جن، في لمس جن موضوع كبير، في لمس جن أو مس جن وصرع جني، والصرع نوعان من الأخلاط الرديئة ومن الجن. والفاتحة علاج لكلي الصرعين، صرع الجن والأخلاط الرديئة والحسد والسحر. نعم، والسحر له مع الفاتحة سورة البقرة: لا تستطيعها البطلة، أي لا يستطيع السحرة النفوذ في قارئها، مع قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. حصن للمسلم من الشياطين في الصباح وفي المساء. فالفاتحة رقية، رقية اللذيخ بالفاتحة. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. لدغة ثعبان يا إخواني، ما هي لدغة عقرب؟ كنا نربط أثر اللدغ بالمنديل ونحطه في مية بملح وممكن نعمل تشريط، لكن دي لدغة عقرب، حاجة كده كما يقال لدغة دخول قاب. فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، رواية أخرى سيد الحي سليم يعني ملدوغ، ولكن كما نقول عن المريض فلان بعافية، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا. حتى مش من عادات العرب ولا كرم العرب المسموع، استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني الفاتحة، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، يعني ما به أثر شيء مما كان يعانيه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالفاتحة رقية، ينبغي أن نرقي بها أنفسنا وأن نرقي بها أولادنا وأن نرقي بها مرضانا. وفي الحديث فيما رواه ابن ماجة في سننه من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاله قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كذا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، هذا أصح القولين، كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كتب الله، المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهي الله والرب والرحمن، وإثبات المعاد وذكر التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهداية، وتخصيصه سبحانه بذلك، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه وهو الهداية إلى صراطه المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه إلى الممات، ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى منعم عليه بمعرفة الحق والعمل به ومحبته وإيثاره، ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له، وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء أقسام الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر والشرع والأسماء والصفات والمعاد والنبوات وتزكية النفوس وإصلاح القلوب وذكر عدل الله وإحسانه والرد على جميع أهل البدع والباطل. هذان السطران فيهما كتب ومجلدات لابن القيم رحمه الله تعالى. أعيد: وهؤلاء أقسام الخليقة، يعني المنعم عليهم والمغضوب والضالون، منعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. قال: مع تضمنها لإثبات القدر اهدنا الصراط المستقيم، والشرع إياك نعبد وإياك نستعين، والأسماء والصفات الرحمن الرحيم، والمعاد مالك يوم الدين، والنبوات الحمد لله رب العالمين كما فصل سابقا، وتزكية النفوس اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إصلاح القلوب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وذكر عدل الله وإحسانه صراط الذين أنعمت عليهم، والرد على جميع أهل البدع والباطل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير مدارج السالكين في شرحها، فشرحها في 3 مجلدات، وهو يشرح إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال: وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء ويرقى بها اللذيذ. وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية. وقد قيل إن موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين، ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب، والجمع بين أعلى الغايات وهي عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته، ما ليس في غيرها. يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، أي بالفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم. يا رب وعدنا، يا رب افتح لنا الأبواب ويسر لنا الأسباب، حجا وعمرة يا ربنا الوهاب. فكنت أتعالج بها، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا. قيل كان يقرأها 7 مرات، ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. الله أكبر، الله أكبر. رحم الله ابن القيم. قال رحمه الله: فصل. نفس الراقي تفعل في نفس المرقي فتدفع عنه المرض بإذن الله. وفي تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذات السموم سر بديع، فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة، وسلاحها حماتها التي تلدغ بها، وهي لا تلدغ حتى تغضب، فإذا غضبت سار فيها السم فتقذفه بآلتها. وقد جعل الله سبحانه لكل داء دواء ولكل شيء ضد. ونفس الراقي تفعل في نفس المرقي فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال، كما يقع بين الداء والدواء، فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء فيدفعه بإذن الله. ومدار تأثير الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال، وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين يقع بين الداء والدواء الروحانيين، والروحاني والطبيعي. وفي النفس والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشر للرقية، والذكر والدعاء. وفي النفس والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشر للرقية والذكر والدعاء فإن الرقية تخرج من قلب الراقي قبل فمه، فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفس كانت أتم تأثيرا وأقوى فعلا ونفوذا، ويحصل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية. وبالجملة فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه وتستعين بالرقية وبالنفس على إزالة ذلك الأثر، وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى كانت الرقية أتم، واستعانته بنفسه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. وفي النفس سر آخر، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان، لذا قال ربنا الرحمن ومن شر النفاثات في العقد، وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة وترسل أنفاسها سهاما لها وتمدها بالنفس والتفلي الذي معه شيء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة، والسواحر تستعين بالنفس استعانة بينة، وإن لم تتصل بجسم المسحور بل تنفث على العقدة وتعقدها وتتكلم بالسحر فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة، فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية وتستعين بالنفس، فأيهما قوي كان الحكم له. ومقابلة الأرواح بعضها لبعض ومحاربتها وآلتها من جنس مقابلة الأجسام، ومحاربتها وآلتها سواء، بل الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام آلتها، ولكن من غلب عليه الحس لا يشعر بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان الحس عليه وبعده من عالم الأرواح وأحكامها وأفعالها. والمقصود أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعاني الفاتحة واستعانت بالنفس والتفلي قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة فأزالته بفضل الله، والله أعلم. قال رحمه الله: فصل في بيان استمال الفاتحة على الشفاءين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما استمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليه داءان قاتلان وهما الضلال والغضب، فالضلال نتيجة فساد العلم والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. والتحقق إياك نعبد وإياك نستعين، علما ومعرفة وعملا وحالا، يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد، فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا، وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل، فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، بل ربما أحرقوه، قتلوه وأحرقوه، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان، فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ، وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وأتوا إليه مذعنين، لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم، وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم، وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله، ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ، وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا حقت الحقائق وفاز المحقون وخسر المبطلون، وعلموا أنهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين مغرورين، فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستيقنه. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه، وهي من أعظم القواطع عنه، فحاله أيضا كحال هذا، وكلاهما فاسد القصد، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء، عبودية الله لا غيره بأمره، الثاني بأمره وشرعه، الثالث لا بالهوى، الرابع ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، الخامس لا بالاستعانة على عبوديته به، السادس لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. مرة أخرى، هذا الدواء مركب من ستة أجزاء، عبودية الله لا غيره بأمره وشرعه، لا بالهوى ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، بالاستعانة على عبوديته به، لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. فهذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين هم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لسورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معنى هذه السورة. فسورة الفاتحة متضمنة لشفاء الأبدان والأرواح، ثم هي متضمنة للرد على جميع أهل البدع بأوضح بيان وأحسن الطرق. ماذا عن تضمن الفاتحة للرد على جميع أهل البدع؟ هذا الذي نستبقيه لمحاضرة قادمة، لقاء آخر إن شاء الله تعالى، به نختم سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى كفوائد مع ختم وآمين، دون أن أطيل النفس. فلو بقيت مع ابن القيم واسترساله مع الفاتحة فإن ذلك يخرجنا من التفسير إلى شرح مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ونحتاج مثلها في إهدنا الصراط المستقيم. ومن قبل ذلك الكلام عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولعل ذلك أو شيئا من ذلك يأتي في ثنايا الشرح والتفسير فيما بعد الفاتحة إن شاء الله تعالى، شيء يرتبط بقصار السور كسورة التوحيد سورة الإخلاص، وشيء يرتبط بأطول السور كسورة البقرة، لعل الله ييسر الأمر ويبارك في العمر ويرزقنا وإياكم الصحة والعافية لإتمام تلك المسيرة العظيمة. أسأل الله بها حسن الخاتمة، يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.